قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن به: ضابط. قال بعضهم: ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الزحف، لا يجوز إلا بقصد التحيز إلى فئة، وإذا تحيز إليها يجب القتال معها في الأصح، وإذا تحيز إليها لا يجب القتال معها في الأصح، لأن العزم مرخص له في الانصراف لا موجب للرجوع. طيب، هذه اللي هو الفار من الزحف. الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يبقى اللي هيفر إلا لو كان متحيز لفئة أو إلا متحيزا لفئة، يبقى التحيز ده يبقى الأول الفرار. متى يكون الفرار كبيرة من الكبائر؟ الفرار كبيرة من الكبائر متى يكون؟ الآية الثانية بتوضح: الآن خفف الله علي عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. خلاص، فأصبح إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين وجب القتال، فإذا كان أكثر من ذلك يجوز الفرار. يبقى الفرار في حالة يجوزه لو عدد الكفار أكثر من عدد ضعف المسلمين. خلاص، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الضعف، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ففي الحالة دي يجوز الفرار لو زاد العدد. طب لو أقل من العدد لا يجوز الفرار خلاص من الزحف. الزحف يعني القتال. خلاص، وإذا ده هو فر وكان لا يجوز له أن يفر كبيرة من الكبائر بل من 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات، منها الفرار من الزحف. من الزحف خلاص. وطيب، يبقى الفرار من الزحف من الكبائر الكبيرة ومن ايه 7 الموبقات، اللي هو الفرار من لقاء العدو كما قلنا، ومن يتولهم منكم الآية. يبقى ايه لو فر من الزحف الا اذا كان متحيز الى فئة. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، او الزحف اللي هو القتال، فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. متحرف يعني زي ما يكون بيلف حوالين الجيش عشان يأتي من جهة أخرى، بس هو بيلف أعطى دبره للعدو، هو يعتبر كالفار. خلاص، متحيزا أو متحيزا إلى فئة، إن هو عايز يقاتل مع فئة تانية هيجوز إن هو يولي الدبر في الحالة دي، ولو كان عدد الكفار أقل من عدد الكفار أقل من ضعف عدد المسلمين، يبقى يجوز التحيز لفئة أو إيه، يبقى التحيز للفئة جائز ماشي. لكن في التحيز للفئة لو هو كان بيقاتل هنا ثم أراد أن يتحيز فرجع وفر، أو شكله فار وعزم على أنه يتحيز لفئة تانية، العزم القلبي ده أنه يتحيز للفئة التانية دي عشان يقاتل معاه، وجد أن في ضعف فيهم، او ان هو عايز يقاتل معاهم، او يفر من المكان ده لان الضغط فيه شديد والقتال فيه شديد، فيذهب الى مكان اقل شدة حتى يتمكن من النيل من العدو. ما نواش الفرار ده، نوى التحيز. نية التحيز دي اللي هي عزم القلبي اجاز له ان هو يخرج من القتال المعركة ويروح الجهة التانية. طب لو وصل الجهة التانية هل يجب عليه القتال؟ لا، ما يجبش على القتال، يجب عليه ان يشرع في القتال، بخلاف العزم في كل مرة. هذه بقى دي المسألة الوحيدة اللي فيها يجزئ العزم ولا يجب عليه الفعل بعد كده. لكن انت عزمت على الصوم يجب عليك انك تصوم، عزمت على فعل من الطاعات يجب عليه ان تمتثل الفعل بجوارحك ولسانك، الا المسألة دي انك لو تحيزت لفئة يجوز الا تقاتل. والتحيز يكون ان هنا العزم لا يجب ان يقترن بفعل او لا يترتب عليه فعل، ودي مسألة وحيدة. ولذلك قال بعضهم: ليس لنا عبادة يجب العزم عليها، اللي هو التحيز ده، وبالفعل نتج عن العزم ان هو انصرف عن الجهاد خلاص وبيلف حوالين الجيش مثلا او ذهب الى موضع اخر. يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الزحف. خلاص لا يجوز أي الفرار من الزحف إلا بقصد التحيز. المتحيز إلى الفئة هو من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة يستنجد بها في قتال، أو يذهب إلى طائفة أخرى من الجيش يقاتل، لأنه ولهم دبر، مجرد تولية الدبر والذهاب عن القتال هذا اسمه زأفار فرار. لا يجوز إلا بقصد التحيز إلى فئة، وإذا تحيز إليها راح للفئة الثانية وصل لها لا يجب القتال معها في الأصح، لأن العزم مرخص له في الانصراف لا موجب للرجوع. العزم اللي عزمه ده ها مرخص له في الترك بس، ان هو ينصرف ويرجع ويترك المعركة، وليس موجب للرجوع الى القتال مرة اخرى. ماشي المسألة راحت ولا عايزين نعيدها تاني؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا ومن يولهم منكم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه ومن يولهم الا هيستثني فقد باء الا متحيزا الى فئه ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا الى فئه او متحيزا الا متحيزا الى فئه، يعني اللي هيوليهم الا في الحالتين دول التحيز هيكون ايه في إثم عظيم اللي هو كبيرة من الكبائر اللي هو الفرار من الزحف، إلا في الحالتين دول التحيز للفئة ومن يوليهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال عشان يروح يقاتل في حتة تانية أو متحيزا إلى فئة فقد باء بإثم عظيم. خلاص ففي الحالتين دول التحيز اللي هو أو متحرف للقتال ينحرف حتى يقاتل في جهة أخرى، ها في الحالتين دول يجوز التولية، ها بس هنا ده هنا هو عزم على العود، هو عزم هنا على القتال، عزم على القتال. هل يجب عليه ان يقاتل؟ لا ما يجبش عليه ان يقاتل، ممكن يروح الجهه الثانيه دي وما قتلش، يقف في ظهر الجيش يدافع عن الجيش مش هيقاتل طالما انه ايه في اخذ الشرطين. ليه؟ لان الايه هي اللي استثنت، فالايه لو تحيز لفئه خلاص يبقى براءه، ما عليهوش الاثم بتاع ايه الاثم العظيم بتاع الفرار من الزحف. طيب الامر الثاني قال الامر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره. قلنا ان النية بتفرق بين العادة والعبادة، احنا بنتكلم في احكام النيات، انما الاعمال بالنيات، هنشرح في الحته دي الى ما شاء الله بان في 40 صفحه لسه. يبقى قلنا النيه بتميز العاده من العباده، وتميز رتب العباده بعضها من بعض، وتعين الفرائض بعضها عن بعض، وفي تعيين الفرائض بعضها عن بعض بتعين اجناس الفرائض العبادات، يعني ده جنس صلاه، ده جنس صوم، ده جنس حج، ده جنس زكاه، يبقى دي فرائض، وداخل الجنس الواحد بتعين الأنواع زي الصلاة، نويت الصلاة أو فرض الصلاة إيه ظهر ولا عصر، يبقى إيه برضو في تخصيص داخل أنواع الصلوات أو داخل أنواع الزكوات. الزكاة دي بتاعت أنعام ولا زكاة أموال ولا عروض تجارة ولا زكاة ركاز ولا زكاة إيه بالظبط، لازم تحددها، واضح تحدد نوع الزكاة. لكن لو أطلقت وقلت حسبتها وجدت هذه زكاة أموالي أجزأت، ماشي مش لازم أنك أنت تقول هذه زكاة أنعامي، لا مش لازم. فمن طيب اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، هنشترط التعيين فيما يلتبس دون غيره زي إيه؟ إن أنا أعين فرض الظهر عشان أفرقه عن فرض العصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى لازم اقول نويت اصلي فرض، ما ينفعش، يبقى لازم اقول فرض الظهر، فرض العصر، فرض المغرب، يبقى النية ايه بتعين اهي فيما يلتبس دون غيره. ان فرض ايه انت نويت اصلي فرض ده يلتبس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى لازم اعينه. اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره. قال في شرح المهذب: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. سبحان الله، شايف الجمال؟ شايف الجمال في الاستنباط؟ قال دليل اللي هو أن اشترط التعيين في النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت فرض الظهر يبقى أنت كده عينته، ها؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، فده الدليل. إنما لكل امرئ ما نوى أي نويت أن أصلي فرض الظهر خلاص. ولذلك لو جيت بتصلي الفرض وأخطأت فيه، ها، خلاص يبقى ما تحسب لكش. العصر لسه ما دخلش وقلت نويت أصلي فرض العصر، الله أكبر، ما فيش. طيب الظهر دخل وجيت بتصلي الظهر ولا الإمام قلت نويت أصلي فرض العصر وقطعت بقلبك إنها العصر، ما فيش، خلاص لازم تنوي. لا يقع لك إلا ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي عينته في نيتك هو الذي يقع لك. فإذا أخطأت في التعيين ننظر هل هي صح ولا ما يصحش، وهكذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، أهو إنه ما نوى من تعيين نوع الفردي، الكلام مضمر واضح. لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى إن كل الأعمال بالنيات. وإن المرة اللي فاتت مفهوم المخالفة أن التروك لا تعتبر فيها النية. طيب يبقى لأن أصل النية موجود فرض يبقى أصل النية كأن الشيخ يشير إلى معنى اللي أنا قلته، إن الأجناس العبادات أنت نويت إيه؟ صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج؟ لازم تحدد نوع الجنس بتاع العبادة. طب لو نويت صلاة يبقى لازم تحدد نوع الصلاة دي فرض ولا نفل. طب لو فرض يشترط تعيينه، نوع الفرض ده إيه؟ خلاص راحت الفترة دي خلاص. طيب فمن الأول، لأن الأصل طيب الصلاة، فمن الأول اللي هو اشتراط التعيين فيما لا فيما يلتبس دون غيره، يبقى من الأول اللي هو فيما يلتبس دون غيره، ده القسم الثاني. اشتراط التعيين أي في النية فيما يلتبس دون غيره، يبقى القسم الأول فيما يلتبس، اللي هو فمن الأول اللي هو ما يلتبس الصلاة، فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة والعشاء أيضا، فلا يميز بينهما إلا التعيين. حتى اشترط التعيين في، خلي بالك كلام الشيخ عالي جدا ودقيق جدا، الاشتراط لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، ان العصر الظهر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، فمشتبهة في الفعل والصورة، فلا يميز بينهما الا التعيين. ايضا حتى لو كان في تساوي في الصورة دون الفعل، في الصورة دون الفعل بمعنى الركعات لكن ركعات مختلفة، يبقى هنعتبر ايه برضو يشترط التعيين، فلا يميز بينهما الا التعيين. وفي النوافذ غير المطلقة كالرواتب فيعينها باضافتها الى الظهر مثلا، وإلا ما عينهاش، ما تبقاش جت عن سنة الظهر المؤكدة دي. ايضا في النوافل يشترط فيها التعيين، النوافل الراتبة غير الغير راتبة. طب والراتبة اتبع لأي فرض؟ نويت أصلي سنة، سنة ايه؟ سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة العصر القبلية ولا سنة المغرب البعدية ولا العشاء البعدية؟ طيب لو معينهاش لا تجزئه، يبقى انصرفت الى النفل المطلق خلاص. فيعينها باضافتها الى الظهر مثلا، هذه التعيين، لانها في سنة تابعة لكل الفرائض سواء قبلية او بعدية، يعني الظهر في قبله وفي بعده، العصر في قبله، المغرب في بعده، العشاء في بعده، الفجر في قبله، يبقى ايه لازم تعينها. وكونها التي قبلها او التي بعدها سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية بتعينها، واضح. كما جزم به في شرح المهذب للإمام النووي، جزم بذلك بيجب تعيين أنواع النوافل، وإذا كانت النافلة دي راتبة أو غير راتبة، وإذا كانت غير راتبة أو راتبة تعينها أيضا، تعين فيها إلى أقصى ما يمكن التعيين حتى تميزها عن غيرها، حتى يتم تمييزها عن غيرها. لأنها تحتاج إلى تمييز لأنها ملتبسة فيجب تعيينها. وفي النوافل غير المطلقة، ليه؟ لأن النفل المطلق ده نويت أصلي ركعتين لله تعالى كده بدون مطلق، ده معنى المطلق هنا أن أنا نويت أصلي ركعتين لله تعالى ولم أحدد، خلاص ده يبقى ده النفل المطلق. النفل المطلق في ثوابه أقل من السنن غير الراتبة، يبقى أعلى حاجة. اختلف العلماء، الشافعية يقولون أن السنن الراتبة الـ 12 ركعة والوتر أفضل السنن، أفضل من قيام الليل عند الشافعي، وفي علماء قالوا لا قيام الليل أفضل. لكن مثلا لما تيجي ركعتي الفجر ده اختلف فيهم إذا كانوا واجبين أم لا، خير من الدنيا وما فيها. ركعة الوتر، الوتر واجب على كل محتلم، خلاص فده ده ده ده واجب، بعضهم حملوا على الوجوب الشرعي وقال الوتر واجب، فيبقى دي أفضل السنن يجب تمييزها عن غيرها بأن أنوي الوتر. لكن لو ما نواش الوتر ما أجزأتش عنهم، ما نواش أن السنة دي بتاعت الدور القبلية ما أجزأتش عنه، بمعنى إيه؟ كأنه ما أدهاش. طب اللي هيحصل أنه ياخد ثواب النفل المطلق اللي هو أقل ثواب، ده يبقى في أعلى ثواب إما قيام الليل أو النوافل الراتبة. في النوافل بعد كده النوافل غير الراتبة بين كل أذنين صلاة، بعد كده أولا طبعا النوافل الراتبة أو قيام الليل، فقيام الليل على اختلاف في الترجيح أيهما أعلى. بعد كده هيجي النوافل غير الراتبة، ها اللي هي مثلا زي بين كل أذنين صلاة، سنة المغرب القبلية، سنة العشاء القبلية، خلاص الركعتين الثانيتين من السنة البعدية في الظهر، وإن كان الشيخ النووي يقول إنها إيه من الراتبة، وهكذا. اللي بعده النفل الغير المقيد بأي قيد، تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، ركعتي الإحرام، يبقى ده مقيد أهو، ده ثوابه أعلى من النفل المطلق الذي هو نية أصلي ركعتين لله، خلاص. لكن أن قيام الليل في الخلاف بينه وبين إيه وبين السنن الرواتب. وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو التي بعدها، كما جزم به في شرح المهذب والعيدين، أي والعيدين فيعين ده عيد أضحى ولا عيد فطر ولا أي عيد، ولا لأن لو صلى من غير نية العيد صلاة العيد يبقى دي تنصرف إلى النفل المطلق أو تبطل حاجة تانية. فيعين هنا بالفطر والنحر، نويت أصلي صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد النحر برضو، ليه؟ لأنهم مشتبهين، كل ما يشتبه يجب تعين فيما يلتبس دون غيره. قال الشيخ عز الدين أي ابن عبد السلام سلطان العلماء ينبغي ألا يجب التعرض لذلك، هو بيقول ينبغي ده مش حكم شرعي، خلي بالك لفظ كلمة ينبغي دي ليست حكما شرعيا، واضح؟ إنما عاملة زي خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى أميل لأن تكون حكم شرعي، الأولى وخلاف الأولى دي درجة من درجات الأحكام الشرعية وإن كان بعضهم لا يذكرها يعني. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي ألا يجب التعرض لذلك لأنهما يستويان في جميع الصفات بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد النحر. قال لك ما ينبغيش صلاة العيد بس، كان الشيخ العز قال لك يكتفى في التعيين بذكر العيد، خلاص لا يشترط ان انا اعين ان ده فطر ولا اضحى. يبقى العز بن عبد السلام بيقول ينبغي الا يتعرض لذلك، ينبغي الا يجب التعرض لذلك اي في العيدين فقط مش في المسابق، لانهما اي العيدين الفطر والنحر يستويان في جميع الصفات فيلحق بالكفارات. فعايزه ليه؟ دي عامله زي الكفاره، والكفارة دي مش شرط انت تقول عليا كفارة وبس، لا تشترط ان هي ظهار ولا قتل نفس خطأ ولا ها قول كفارة يمين، يعني مش لازم تعين. لانهما يستويان في جميع الصفات فيلحق بالكفارات والتراويح والضحى، والوتر والكسوف والاستسقاء فيعينهما بما اشتهرت به. فيلحق بالكفارات. انتهت عبارة الشيخ العز بن عبد السلام. لازم تعمل فصلة هنا لأن الشيخ العز بن عبد السلام قال إيه؟ ينبغي ألا يجب التعرض لذلك لأنهما يستويان في جميع الصفات اللي هما الفطر والنحر. فيلحق بالكفارات لأن الكفارة لا يشترط فيها التمييز بين اللي هي الكفارة المشتركة في الصفة. طبعا ابتدى من الفصل هنا اكتب والتراويح، يعني يجب التعيين في التراويح عشان أميزها عن غيرها من النفل المطلق. والضحى يجب التعيين في الضحى، ويجب التعيين اشتراط التعيين لأنه بيلتبس بغيره، الصلوات دي بتلتبس بغيرها. والوتر والكسوف والاستسقاء فيعينهما بما اشتهرت به، أي بالألفاظ المذكورة دي. يبقى التراويح هي توصل لصلاة التراويح وهكذا. لكن لو قال لدرجة ان يعني من العجائب الموجودة عند الشافعية ان التراويح نذكرها غير قيام الليل غير التهجد غير الوتر، كل صلاة من دي لها شروط واركان وقصة لوحدها. فالوتر تعالى كده عشان نتكلم. فالوتر مثلا وعليكم السلام ورحمة الله، الوتر مثلا قالوا اقصى الوتر 11 ركعة، لكن قيام الليل قال لك زي ما انت عايز، ما يجوز ان انا ازيد في الوتر نويت اصلي الوتر، فلا يجوز ان انا ازيد في نية الوتر ان انا الا عن 11 ركعة نويت اصلي الوتر 11 ركعة، ده اقصى ما يكون. الله اكبر، لو قلت نويت اصلي الوتر 13 عند الشافعي لا يجوز، لان الوتر اقصى 11. طب قيام الليل لا، ده زي ما انت عايز بقى. سيدنا زين العابدين 1000 ركعة في اليوم والليلة، ها يعني اكيد نصهم بيبقى بالليل 500 مثلا، خلاص 500. تيجي مثلا صلاة القيام، قيام الليل ده غير تراويح رمضان. وقيام الليل مثلا تراويح رمضان تميز عن تراويح رمضان، تميز عن قيام الليل بان تراويح رمضان يجب ان تكون متنة متنة، لو صليت 4 مع بعض ما يجزئش عن التراويح عند الشافعية لانها تكون متنة متنة كما وردت، ولم يرد انهم جمعوها. ويجعلونها ايه، أربعة ترويحات، خمسة ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات عند الجمهور كده، إما الأربعة خلاص. فإذا التراويح دي ما يجوزش إن أنا أصلي 4 مع بعض بتكبيرة واحدة، لكن قيام الليل ممكن أصلي زي ما أنا عايز، ماشي، أصلي 10 ركعات قيام الليل، 20 قيام الليل متصلين، ماشي، ما فيهاش حاجة. يبقى خلفة الوتر وخلفة التراويح وخلفة قيام الليل. وقيام الليل بقى مع التهجد دي حاجة تانية، إن التهجد يكون ايه بعد نوم، قياما في الليل بعد نوم، وقيام الليل ده اعم شويه انه سواء كان بعد نوم او قبل نوم، بينهما عموم وخصوص مطلق. فالتهجد ده اللي هو قيام بعد نوم، ده اللي جوه الدائره الصغيره. الدائره الكبيره فيها سواء كان بعد نوم اللي هو الدائره الصغيره او قبل نوم، يبقى القيام الليل اعم من التهجد. فالتراويح يبقى لازم اميزها، ها، ولذلك اميزها ليه؟ ده الحديث بيقول ايه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني ده انا اقصد قيام رمضان مش قيام الليل المطلق اللي طول السنه، واضح؟ التراويح بقصد قيام رمضان، ده اللي هو ايه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، له ثواب خاص. ولذلك كان يشترط عين النيه كمان لاشتباهه والتباسه مع غيره من قيام الليل ومن الوتر ومن ايه التهجد. لكن في تدخل وتخارج، يعني ممكن ايه، ممكن اعمل قيام رمضان بعد في وقت التهجد، ان انا انام واقيم رمضان بالليل بنيه قيام رمضان، ماشي. والضحى، والله تعالى اعلى وعلى عز وجل، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله. بدعي لهم رب السماء وقولوا امين. ان شاء الله ان شاء الله.